فإن عقبة تتزوج امرأة ابن أبي إهاب، فلما تزوجها جاءت امرأة فقالت إني أرضعته، وهو المرأة التي تزوجها يعني، فيكون أخلها من الرضاع، وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن لا بد لهذا من شروط: الشرط الأول أن يكون اللبن من آدمية، فلو اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير فإنهما لا يصيران أخوين. لأنه لا بد أن يكون الرضاع من آدمية، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، فإن كان مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات فإنه ليس بشيء ولا يؤثر. فلو أن امرأة أرضعت طفلا أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع، فإنه لا يكون ابنا لها، لأنه لا بد من خمس. ولو أرضعته خمس مرات ولو لم يشبع فإنها تكون أما له، ويكون الرضاع محرما. ولا بد أن يكون في زمن الإرضاع، وهو ما قبل الفطام في الحولين، فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير فإن ذلك لا يؤثر. فلو أن طفلا له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر مرات فإنه لا يكون ابنا لها من الرضاع، لأنه ليس في زمن الإرضاع. فهذه شروط ثلاث. وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط، ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته، وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه فقط وهم ذريته. وعلى هذا فيجوز لأخ الطفل الرابع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع، وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع، لأنه لا علاقة أو لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروع. فأما أصوله وحواشيه، أصوله من آباء وأمهات، وحواشيه من إخوة وأعمام وأبنائهم وبناتهم، فإنه لا تأثير لهم في الرضاع سواء كانوا أكبر منه أو أصغر منه. وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه يلحقهم حكم الرضاع فإنه لا صحة له. بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة صار ابنا لها، وصار إخوته الذين من بعده أبناء لها. وهذا غير صحيح، بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه،